موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. دقيقة من السيرة عنوانها نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو شيبة، ابن هاشم الذي هو عمرو، ابن عبد مناف الذي هو المغيرة، ابن قصي الذي اسمه زيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، وفهر هذا هو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة. نعم. ابن مالك ابن النضر واسمه قيس، وابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر، ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان، وعدنان هذا يمتد نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. قال هو صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله اصطفى كنانة أحد أجداده من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة أيضا أحد أجداده وما ينسب له عموما، واصطفى من قريش بني هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد عبد المطلب، واصطفاني من بني هاشم، ولذلك تعرف الأسرة النبوية بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.